حتى تكون على هذا المستوى من الصمود والثبات والصراحة والبراوة. ثبت المسلمون على مشارف مؤسة بل وعلى قلبهم قاموا بهجوم المعاكس التوفيق بالعجائب فصرعوا عدة مئات من أفراد الجيش الروماني وأتباعه بعد أن صعقوهم بالهجمات وأتقنوا فيهم الجراح. بل بدأت جموع الروما مع كثرتها تركنوا إلى الفرار والهروب من أرض المعركة لهول ما رأوا من القلة المسلمة. حاولوا اقتحام مواقع المسلمين لتصفيقهم فما استطاعوا. حاولوا ان يخلقوا ويسروا معهم فما استطاعوا. ان اي عاقل واي موقف سيدرك ذلك المستوى الرفيع من الشجاعه والفطونه والحريه والدفاع والايمان العميق الذي كان عليه المسلمون عندما يعلم انهم وهم 3000 معارك استمروا يخوضون المعركة بصبر وشجاعة وبراوة طوال 7 أيام ضد جيش قوامه 200,000 مقاتل دون أن يتمكن ذلك الجيش من تسجيل أي نصب يذكر على المسلمين. في أرض المعركة ثبت جيشنا القائد العام ثم استشهد بعد أيام ستة من القتال بعد أن مزقته رماح الروماني وهو مقبل كالأسد الحفور. ثم استلم جعفر الراية فصار يقاتل وهو على فرس له شقراء والمسلمون خلفه يقاتلون ببراوة واستماتة لا مثيل لها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتسكنوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وهم يرددون. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فإما منهم بعد وإما فداء حتى تضع الأرض أوزارها. فاقتحم مجعفر صفوف الرومان ولكثرة الزحام وشدة الالتحام نزل عنقره ثم عقرها استعدادا للموت في سبيل الله وقطع الذباب الهروب من أرض المعركة. فكان أول من عقر حيله في الإسلام أثناء القتال. وبعد أن ترسل على أرض المعركة أحاط به الرومان من كل جهة وهو يقاتله انتصارا شديدا وراية الرسول صلى الله عليه وسلم قيادة. وبينما هو كذلك تمكن أحد السكان الرومان من قطع يد جعفر الذي يحمل بها اللواء فحمله باليد الثانية فقطعت. فأظهر القائد الشاب بطولة فتت لا مثيل لها. فبعد أن فقد كلتا يديه وحفاظا على اللواء احتضنه بأرضيه مكبا عليه ليظل مرفوعا ولا يقع أرضا فتنهار لركوعه معنويات المسلمين. فبقاء اللواء مرفوعا ساعة القتال له أثر فعال في نفوس المحاربين من حيث الثبات والصمود رغم استبدال جعفر وثباته. فقد التحى الصمود الرائع بأن سقط شهيدا بعد أن تناولته سيوف الرومان وهو يحتضن اللواء بإصرار وتصميم. فصعدت الروح لتأخذ مكانها بين الصديقين والشهداء. قتل وهو ابن 33 بعد أن فقد ذراعيه فأتابه الله جناحين في الجنة يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ثم استمر القتال أشد براوة وسارع عبد الله بالرواحة لقيادة الجيش وحمل اللواء. فوجد في نفسه ترددا لكثرة الحشود الرومانية الهائلة فعاتب نفسه وفرده شعرا أقسمت يا نفسي لتنزلن ضائعة أو لتكرهن إن أجلب الناس وشرهن ما لأرى في كثرتنا الجنة. فطالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا مصفة في شنة. فنزل عن طرفه ولواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقاتل مقبلا غير مدبر حتى قتل لاحقا بجميليه اللذين سبقاه الى الشهادة. لاحقهما وهو يردد يا نفس إلا تعتني تموتي قاب حمام الموت قد خليتي وما تمنيت قد عريتي إن تفعلي فعلهما خذيتي. لقد عانى الرومان الأقوال من المسلمين وصنع بهم المسلمون مقتلة عظيمة

الى اين يصغر؟ واليوم صغارنا يستقبلون غانيا ومطربا بيده القيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والازهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الارض ملتم يدعمه شباب طامحون شباب بذلوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الاسلام دينا تعهدهم فانبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا رفونا. اذا شهدوا الوطن كانوا كمارا يدكون المعاقل والقفون واذا جن المساء فلا تراهم من الاشراق الا ساجدين. شباب لم تحطمه البيان ولم يسلم الى الخصم العلينا ولم تشهدهم الارزاق يوما وقد ملأوا نواديهم بدونا وما عرفوا الاغاني ما يعاقل ولكن العلا صيغ اسبقونا. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فاني اذوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فاني اذوب لذلك الماضي حنينا. لقد استطاعوا ان يصدقوا تلك البطولات وان يطمعوا تلك الانتصارات لما ملكوا الايمان والتقوى والاحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الامجاد والانتصارات. ضعف الايمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والاثام. يا الله ما بقى لعبدنا وبشبابنا وبفتياتنا الشاشات والقنوات كما افسدت كم دمرت ولا حياة لمن تنادي. اردت مع بداية العام ان اذكر الاحباب بما صنع الاجداد. اردت ان اذكر الرجال بما صنع الاطفال. اقول واردد في اعلى الصف ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. فالمنبع واحد والمصدر واحد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه دعوتنا الصغرى مرة ثانية وثالثة وقد رفعناها منذ ايام. فلنطهر بيوتنا من الشاشات والقنوات ولنستقي للذي هو ادنى بالذي هو خير. فمن الشجاع الذي سينتصر اليوم لربه ولدينه؟ من الذي سيغير المنكر انتصارا لامته ولعقيدته؟ من الذي سينطلق الان ويستجيب لنداء الايمان الذي حكمته الاخلاق والقنوات؟ من الذي سيرقى فتح البيت؟ من الذي سيرقى اليوم فتح البيت ويزيل ذلك الصبح وياتي به في جاحه المسجد ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ لقد استجاب نفر للنداء وتلك اخلاقهم في ظهر المسجد. لقد استجاب نفر وانتصروا لدينهم وتلك اخلاقهم في ظهر المسجد. اسال الله لهم الثبات وليبشروا بالخير. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. هذا عام قد انتهى وهذا عام جديد. فلنقوي الماضي بكل ما فيه ولنبدا صفحه جديده شعارها لا اله الا الله والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ونحن بانتظار